فعدة من أيام أخرى، فعدة سنة نكرة من أيام أخرى نكرة، أي يوم يقضى فيه فقد أداها الإنسان بدأت هي الذمة تستطيع عن القلب. لكن لما قال المتتابع عن هذا عليه السلام في الله عليه قال يستحق، أما ابن حجر رحمه الله فجنح إلى الوجوب، إلى الوجوب المتابعة القضاء من فاته هو أصبر بيومين أو ثلاثة أو الإمرأة سبحانه فاته أو الناس فأفضل خمس أيام عشرة أيام. فقال ابن حجر رحمه الله يجب القضاء المتتابع لها فتريد أن تكون عليها لكن على وجه الاستحباب. أما التتابع فابن حزم رحمه الله من جانب وجوب التتابع وله دليل ما يصحه في المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما كان عليه رمضان الجسد ولا يقطع الدخول ورفع الدار القطني. ومن رأس الدار القطني أن من طرح الحديث في سننه فهو ضعيف للقطعة أقرب إلى العدة وأقرب. ودار الإمام من أئمة الأذان التعريف الإمام في علم العلل الناس يعلم كتاب من كتاب العلل الكبير في دار القطن إلا أن دار الممتاز من السنن أثار كلهم ضعف أقرب إلى الأحاديث المعلومة في العلل لما أراد أن يجي ميزان هذه الأحاديث الواردة في هذا الكتاب هي معلومة ولا يتوقع منها إلا الجهال العلماء الراسخون من الحديث. فالكتاب المهم الذي يسأل لقاءهم يعلم وجل العلم التي ترى الدار القطني أو قد يقرأ بعض ذلك. فهذا الكتاب ينفرد الدار القطني بسننه بحديثه ولم يشاركه أحد السنن الأربع أو المضاعف فالعلم التي أقرب غار المهم. وهذا الكتاب مهم لطالب العلم حينما يعرض ما في هذا الكتاب من السنن إلى الكتب الأخرى. وإذا وجد حديثا عند السنن وهو هو في سنده وفي مدنه عند الدار القطني فهي فقط والسيرية، بمعنى أن الدار القطني أورده في كتاب العلة النقية فيبدأ ينظر إلى علة هذا الحديث العلة الخفية وهناك من علل يعرف أهل العلم. الكتاب هذا مهم هو كتاب علة الأخرى من كون كتاب سنن. قال لأن القضاء يحكي الأداء وسواء أفضل السنن المحرم أو لا، إذن التتابع حتى لو كان الذي أفطر بسبب محرم والعياذ بالله. قال الفقهاء يستحب أن يقضي فورا المتابعة. في آخر القول إذا كان بعذر مثل الحائض النساء المسافر. أما من أفطر بسبب محرم فيجب عليه أن معذوريا أن يقضي متتابعا تغليظا في العقوبة. قالوا لا يكون تغليظا في عقوبته ولا في عقوبة بيد الله عز وجل، لا نعاقب أحدا بالأدلة الشرعية فيما وسعه الله عز وجل كما قال تعالى في عدة من أيام أخرى. الصحيح لما قال أو لا السبب حرم أو لا كأنه يرد على من ذهب إلى تغليظ العقوبة أي إلى وجوب التتابع من أخطأ لسبب المحرم. والصحيح هو ظاهر الآية القرآنية في عدة من أيام أخر. قال وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، هذا من لزومه فهو واجب وجب كل ما ذكرناه على وجه الاستحباب. إنسان أخطأ في رمضان بسبب محرم غيره ومباح فبدأ له أن لا يقضي في شوال ولا تقدمه وغلب على ظنه انه يقتله اذا ما بعد حج الامر اخر، كل ذلك له شريطه ان يعزم ان ينوي القضاء يعني يعتقد ذمته بالقضاء هذه الايام لا شكل شرعا ان يعصي ولا ينوي ان يعصي، لانه اذا اخرها ولم ينوي لقي الله ثابتا للقضاء بلا عباده. لكن لو عزم لاستعلم بها نيته وعزيمته، انما الاعمال بالنيه عزيمته هذه ونيته، وان اخطاها فلا كما سالنا في عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر لقول في رمضان، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. نعم. قال ولا يجوز تاخير قضائه الى رمضان. رمضان اخر، رمضان هذا اذا اخذنا الى رمضان الذي يلي رمضان الذي صار فيه فهو رمضان ممنوع من الصلاة، وإن كان رمضان ما رمضان أي رمضان، يعني لا يجوز أن يخسر رمضان قضاء رمضان إلى أي رمضان آخر. قال لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، مفهومه إذا كان بعذر بلا خلاف من معلوم، إذا كان أحد عذر بلغ قضاء رمضان رمضانين لا رمضان لو جعل، إذا كان بعذر بلا خلاف. هنا الخلاف الكلام في من أخر إليه العذر، ومن دليل العذر حديث عائشة، ننظر في الحديث معها صريح لا في التأخير أو لا صريح، لكن له تأويل آخر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقوم علينا الصوم من رمضان، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعه، يعني زعم صوري زوجها انها تمكن زوجها من نفسها رضي الله تعالى عنها الا اذا ضاق الوقت قبل حلول رمضان الاخر تقضي، وهو اخر شهر يليه رمضان الاخر هو شعبان، تقول يكون علي الصوم رمضان فلا اقضيه الا في شعبان للعله لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال هل ثمة عذر للتأخير؟ لا يوجد ثمة عذر ما قال هذا، بمعنى ان العذر معتبر شرعا، لو لم يكن معتبر ما ذكر هذا الفائده هذا الحديث، ذكر على ان التأخير لا يجوز الا العذر وعذري أن يؤخره حتى يضاع الوقت بشعبان، وعذرها مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم به ويقارب ويتزوجها إلى غير ذلك. لكن يكون مفهوم هل أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تصل قولها قط إلا من رمضان إلى رمضان إلا قضاء، هذا بعيد من قرأ سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال أخبرها علم قطع أنها من الصائمات قائمات القائمتات رضي الله تعالى عنها، لكن القضاء تعصب لما؟ لأن من تلبس بصيام نافلة فهو أمير المسجد، فهو أمير المسجد إن شاء أو إن شاء خلافا لما القضاء رايح في الاداء، من تلبس بقضاء واجب حرام على نفسه حرام، لان ثم صومه طاعمين فقد الناس يقضي رمضان من الشهر فياتريه العذر في المعاصي او امر او شيء ويعذر من سبب فيخطر جامعا في غد اربع اسبوع، فلا يجوز من تلبس بالقضاء الواجب فقال صيام الله واجب والقضاء في الاجل، المساله مهمه جدا تفضل بها، لان الان دخل في واجب ولا فرق بين هذا اليوم ويوم رمضان الا في صور او صورتين، او ليس عليه قضاء ليس عليه كفار لو انه جامع قضاء اذا جامع فيه فهو حرام افسد واجبا، لكن ليس عليه كفار لو لأن الكفار مقابل احترام الوقت ولا يكون إلا في رمضان، أما في غير رمضان وهو قد أفسد واجبا هو آخر. قال متفق عليه فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، إذن هنا حكمان، الحكم الأول لا يجوز والحكم الثاني لا يصح، إذن النافلة قبل القضاء لا حكم لا يجوز، مفهوم لا يجوز قد يكون مكروه صحته عن كراهة يعني تنف لا يحس، ما قال محرم، قال لا يحس. من صام من تنفل قبل القضاء فإنه صحة الصيام مع الكراهة، لكن لما قال ولا صح هنا نقف مع الحق الثاني. أول نقبلهم ابتداء، ثم الثاني نردهم ابتداء. قال فلا يجوز التطوع، يعني مطلق التطوع قبل القضاء. بما لحديث عائشة مثلا، وأيضا استحباب الهورية والكتابة، وأيضا كيف هذا يجرؤ المسلم أن يتنفل بعبادة الصيام وبذمته عبادة الله عز وجل صيام القضاء، يقدم نافع على واحد مثل الآن سنقدم نافع على واحد يجب عليه أن يقدم هو لا يتنفل لا يجوز. لو فعل قال لا يصح منه. الصحيح أن حديث عائشة وإن كان الله حتى المسألة لا يدل على هذا، الاستقراء والقرأ هذا السنة، فإن استفيق من عائشة رضي الله تعالى عنها وقال كانت تصوم النوافل، ولها أحاديث ولها قصص ولها أخبار ولها قاطع، لكن القضاء كما قلت الناس يتوقع لأنه إذا تلبس به وجب عن الإيمان، ولهذا يأخذون ناهيك عن القضاء ليس له زمان فاضل، فضله قدره كالنوافل. أما النوافل فنعم أيام قاطعة، ست من شوال، الاثنين والخميس، أيام البيض، يوم عرفة، عاشوراء، أيام نوافل كثيرة لها أي أوقات فاضلة. لا قضاء قضاء كل دين من العالم، إن مقدمه فهو مقدم، ودليل عائشة لا دنيا، لكن الحال أننا لم تصل أصلا رضي الله تعالى عنه، كان قريبا بعيدا. وقلت لكم السنة مستفيضة لقيامنا، وأنها يعني من أجل ما أهم من صيام وقيام، ولا مانع لهذا، لكن قلت لكم النافلة من تلبس بها إذا كان خير فهو من نفس الكلام عندي، هل قضاء رمضان يحكي الأداء حرام أن يسجد أو أن يقتل صومه؟ لو سمع بها الفضلين القضاء في يوم اثنين أو يوم ثلاثة، يعني إنسان يقضي في عشر من الحجة مثلا، يقضي في عرفة، في خميس، هكذا خلاف الجاهل، لكن يكون هذه يسمونها نافلة مقيدة، نافلة مقيدة ما زعمها الفرائض، فرض لها القاصرة، يعني إنسان يسمونها عرفة، هذا يوم عرفة، كل أريد أن أقضي نقول قضاء شيء، والصيام ليس لذاته، بل صيام عرفة، يوم عرفة، هذا ذهب إليه بعض أهل العلم. نفس الحنابلة، وأما الحنابلة والشافعية وتلك الشيخ الإسلام يقول لنا قضيكم إن ما عليه الوقي يقول لنا أجر طبيعة الزمان. وفي نفس هذا الشيء الصحيح أن الإنسان هذه أيام مقيدة، نوافل مقيدة ما يقع فيها لأنه قضاء مستقل نفسه، وهذه الشريعة دلت على فضائل وثواب من صام يوم عرفه، اسمه يوم عرفه، ليش لم يكن اسمه قضاء عرفه، اسمه صام يوم عرفه، عاشوراء، تاسعاء، عشر ذي الحجه، الخميس وتسعه لها، لكن ما كان صعب ان نقلنا ايضا، لكن نذهب كما ما مر ابن القيم رحمه الله جزاه، وايضا ابن تيميه نص على الجواز، لكن بالنسبه من هذا قال قبلهم. وهذه من مفردات المذهب أن الحنابلة لا يستحبون ولا يجوزون النفلة قبل القضاء، لكن جماهير العلم على صحة النافلة قبل القضاء. والحنابلة ذهبوا إلى ظاهر الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مفهوم أنها لم تصم شيئا ما بين الله والله حتى يدفع شأنها، فتصوم القضاء وتأخيرها أمر بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا بعيد جدا. بل من نص تصرفه على نقل الاجماع ان عائشه كانت تتنقل بين رمضان والأدلة في هذا مستفيضة جدا مستفيضة. بل كان بين عائشة رضي الله تعالى عنها وغير أن امرأة المؤمنين تنافس في مع مسألة وغيرها. وقلت لكم وجه تأثير القضاء أن من تلبس بالقضاء وهو عند أسماء خلافا لمن تلبس بالنافلة نافلة الصوم فهو أن يلبس إن شاء ثم إن شاء قال قبله ولا صح خلافا يعني جمال الاخرين قال من مخرجات المذهب فيما اعلم. نعم. فان فعل اي اخاه بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ما يمسك بكفار. رواه سعيد باسناد الليل عن ابن عباس والدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريره وان كان لعذر فلا شيء عليه. نعم. قال فان فعل اي اخر القضاء ممن أقر إلى الله عن السبب المحرم أو لا سبب من أقر إلى الله أقر يكون بلا عذر أما بعذر اتفاقا وهو معذور. لكن لو أخر القضاء إلى رمضان دخل عليه رمضان آخر وهو بعد لم يخلو قال عليه أمران القضاء والكفارة القضاء اتفاقا. وذهب الشيخ اسماعيل في رحمه الله في روايه عند المذهب عندنا ان من ترك افطر يوم رمضان عالم ذاكر مختار فلا يقضيه ولا يسكن من قضاء عليه ان يتنبه ان يذكر من الصوم ما يقبل الله عز وجل منه عز وجل لانه افطر العباده عمدا فهاج وقتها وهو اقصد هاج وقتها لا يقضي هذا يقضي الذي عنده عذر. لكن جماهير اهل العلم خلاف هذا جماهير اهل العلم المذهب ومن صفحه امر الله فلا يهمنا ان ثلاثه اخرون كل من اخر. ولهذا المسلم رحمه الله قال من جاء فلازمه ونص عليه قال من جاء في النهار نص عليه كفاره وليس عليه كفاره كفاره لانها لأنه لم يحتل الرأس لأنه لم يحتل الرأس هذا قول الله والقضاء ليس الحرام لأنه انتهك هذا الصوم وهذه العبادة في وقتها لأن إذا فلا حرم فلا يحرم هذا كلام مع الجماعة في هذا العلم فكسر كلام أخذ بقواعد الله. لكن نقول الصحيح أي القضاء فيمن أخر رمضان فقضاء إلى رمضان آخر إلى القضاء أما الكفارة فهي خلاف الحنابلة والمالكية مع قضاء الكفارة والكفارة مخففة إطعام منهم المسكين. أما الشافعي الأحناف والشافعية فيقول أيضا كفر الجار لا شيء إلا القضاء لا دليل من يرى الكفارة ما ذكر ابن عباس وابي هريره في حسن الصحيح قال فعليه مع القضاء اطعام مسكين كل يوم ما يجزي في كفاره فهو كمان. رواه سعيد اي المنصور باسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريره. لكن هذا نقول لو انفرد الصحابي احدهما او كلاهما بهذه الروايه لقبلناها لمن؟ لان قول الصحابي حجه اذا لم يعارضه نص. لكن ضمن ظاهر الايه نص اعم من تفسير الصحابي قال تعالى يحدث من ايام اخرى لان من اخطر في رمضان لا يحدث من ايام اخرى فاخطر ما قهر الله عز وجل فلم تنص من السنه الصحيحه الأول خصصت من الصحابيين. ولهذا استأثر كثير من الأصوليين أن هذا الاجتهاد لا يحفظه لأنه خالف ظاهر النص وهذا ليس فقط في المسألة لكن كونه استأثر أن هذا يدل على اجتهاد من الصحابيين ليس فقط وليس من صعب مكان النصرة لاجتهاد الإيمان ونأخذ بظاهر الخلوة أو العتم لكن إذا خالف قول الصحابي قول الناقل والأهالي فصار كما يقولون العماد مثل العماد أو القتل ما يرجح لأن نسك هذا ولا نسك هذا وهما ثبت عن المسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل يقول رمضان يقرأ الله يقول رمضان قال سنوا هذا ثم يقبله ولم يوجب رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه كفارة. قال الرجل يقضي رمضان ويقضي رمضان فلا يقضي حتى يقضي رمضان قال يصوم هذا يعني هذا القائم الحار ويقضي أول الذي يؤثر هذا يجب النصر من مقرأة الصحابة أي كان لله تم التعاوض بين قولي الصحابة فالذي يرجح دليل آخر وهو ظاهر الآية بعدة من الأيام هذه الآية نعض عليها بالنماذج لأنها صريحة لغير ما من المسائل التي مرت معنا فهذه الآية ترجع قول ابن مسعود قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحيح أن من أخره بعد القضاء ولا كفارة عليه. قال مالك بن كفارة أو إلى آخره وإن كان لعذر فلا شيء عليه. قلنا ابتداء أن القضاء لا من أخر أو أخر القضاء بعذر فلا شيء عليه اتفاقا إلا القضاء إلا القضاء نعم. وإن مات قبل أن أصاب لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر قصر عنه لكل يوم مسكين كما نقدم ولو كان رمضان فاقا لأنه في إدخال القضاة واحدة زاد تكليفه وإطعام من رأس ما به أو صافيه أو لا. وإن مات قبل أن يصوم قطارات قصر عنه فصوم مكة ولا يرفع عنه ما وجب لنصب الشارع من صلاة وصوم نعم. قالوا إن مات بعد أن أحفره بعذر فلا شيء قلت لكم هذا بسماهية بعذر العذر تصفه يعني اعتبر به الذمة لكن المسألة فيما إذا لم يكن بعذر قال ولغير عذر أطعم إذا مات الآن حتى لم يجلس لو مات يرى فهو مشروع الإجماع ثم بعد أن صام 10 أيام وما تنتصف رمضان هذا اليوم 15 هل نقضي عام 15 نقضي الباقي؟ لا لأنه مات كيف الذي يعني بعذر في القضاء لا أولى لكن هنا قال غير رجل الإنسان كان مفرطا عليه القضاء ولم يقضي وأدرك من 9 أيام يعني مما يقع فيه القضاء إلا أنه قضاه بغير عذر أنشط كل تكاسل تهاون فرمس. الحنابلة يرون أن لا يعرف المسلم على أخيه المسلم بما هو برأس الشر بمعنى الله ما وجب علينا الصلاة والصيام مثلا الحج هذه الواجبات الشريعة فالله عز وجل علمها بذمة فلان بعينه فإذا مات يوم إن كان بعذر فمعفو عنه وإن لم يكن بعذر فعليه الكفارة يحملها وليه ويقضيها إن كان دائما من مال الميت كان عند الخير المال لكن التي لم تكن بأصل الشرع الإنسان جرع نفسه كالنظر قال الحنابلة هنا يصارع ويحج عنه لما جاء مرة قال رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فما أتج أحج عنها قال حج عنها ورجل قال يا رسول الله عن أبي نظر عن يحج لك أن نظر نظر قال يجوز ولا يقاس على أصل الشرع سمسنا خالق بها وهي واحد فقول عند بعض أهل العلم أن أداء ما كان بأصل الشرع أو بمن وجب على نفسه يجوز يجوز لحديث عائشة من صام من مات على الأيام فجسم عنه وإنه عام حتى نسلم من مات عليه الصيام فليصل عنه دليله اطلق اطلق فقال الشيخ السلام هو براء وقال عليه الصلاه والسلام ادوا الله فهو حق بالقضاء فقال غني عن ابيك فالله حق بالوفاء كل ذلك صريح انه عليه الصلاه والسلام قاس الدين رايت لو ان على ذلك دين ان كنت قلقا خلف الله احق بالوفاء بالقضاء قال الشيخ الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام مباشره حال الاخلاص الصحيح الا وهو الدين، وحاله إلى عموما ما استأنف يفعله، فلم يقل هذا أصل الشرط وهذا لما تعلق به الذمة ممن أوجب على نفسه. قال الشخص أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة في شيء من الصراحة مما كان عليه الصيام فليصنع عنه وليهم. لا تسوى أن نقف مع بعض المسائل. قال ولغير عور، أي ممن فرط في القضاء. قال ولغير عور أطعم، لم يقل صيم عنه، أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. ولو بعد رمضان آخر، أي ممن أخره بتفريط كان مفرط، ولو كان بعد رمضان آخر، يعني بعد رمضان رمضانين ثلاث رمضانات، يقول لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه مفهومه. فالآن عليه قضاء يوم من رمضان أفطره العمر أو بيته، فتعلق بذمته قضاء هذا اليوم. فمضى شوال وقعد العيد المحرم إلى رجاء إلى الشعب، فما أخذ الشعب. قال الفقهاء عليه كفارة إطعام مسكين. لو أخره الكفارة تغلق، لو أخره حتى يعني لن يفرط بعد مفرطا حتى دخل شعبان ثم رمضان ثم شوال السنة التي بعدها ثم يرتعد ثمان. بعد الفقهاء قال إذا لم يجاوز رمضان الثاني فكفر أي كفارة واحدة، وإذا تجاوز لما بعد رمضان تغلق عقوبة نائمة. قال عليه كفارة الصحيح أنها كفارة واحدة لأنها لا، وهذا التغيير قلت لكم ليس من شيئا وليس من كفر، أن الإنسان مغلظ على العصاة شيء من القباس رجع من شجر، لا وذلك تأثيرات أما كفارات فهي بالنص الشرعي ليس لأحد أن يخالفها. قال ولو أي لو أي أن في المسألة خلافا، قال ولو بعد رمضان آخر بما علم ذكر علمها. قال لأنه وإن قال الدليل فعدم الدليل، يعني الدليل وعدم الدليل أن توجب شيئا لم يجبه شرعا، فتحدث هذا في الدليل ودليل المخالف يقول عدم الدليل، بمعنى أنه رد إلى الأصل البراءة. يقال عدم الدليل أكثر، لكن ذكر تعليلا ما هو، قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه أي كان تفريطه قبل رمضان الثاني أو بعده. والإطعام لما يريد أن يطعم كفارة عن هذا من قال والإطعام من رأس ماله، هذا إذا ترك مالا عند الحنابلة إذا لم يترك مالا فلوليه أن يتبرع، فلو ترك مالا يجب على وليه أن يخرج من ماله أو سبيل أو لم يصل، لأن ما يحتمل وصية بل يجب على الشرع الكفارة. لكن القول الذي ذكرناه كما ذكر الشيخ أسنع أنه يرى جواز الصيام من ترك قضاء تفريطا منه فما سيقول له الإسلام أو وليه أو قريبه أو متبرع. فلو لم يكن وليا ولا قريبا متبرع لو أن يطاع سقطت الكفارة، وإن أرى أن يسأل أن يسمع الكفارة طاعة مسكين. قال ولطعام الرأس مال أو سبيل أو لا، وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم الوتر ذكرنا. صوم كفارة كفارة ماذا؟ كفارة قتل، كفارة متعة عشر أيام على سبب الحج الأخير هذه يعني الصيام. قال يطعم بعدد هذه الأيام تصوم متعة أي متعة الحج، ولا يقوى عنه. هذا ما ذهب إليه الحنابلة، هذه قاعدة عن الحنابلة أن ما بعد الأصل الشرع لا يصام عنه ولا يحج عنه ولا يتمر عنه ولا إلى غير ذلك. لا صحيح مما إلا حديث عائشة من مات عليه صيام وليصم عن وليه. قال ولا يقوى عنه ما وجب الأصل الشرع من صلاة وصوم أي وحج وعمر إلى غير ذلك. نعم.

فهو الأولى بسرين فيقدم أولى أقرب خليفة والذي ما هو الذي أقرب هو من الخليفة ولو من عامة المسلمين تصدق وصام عنه جاز كما سئل. قال والولي هو الوالد والصحيح الولي هو كل من هو القريب قريب فإن صام غيره أي غير الوالد متبرعا من المسلمين علم أن غلاما من المسلمين جاره كان عليه نظر صوم فمات فأراد أن يقضيها له ما نقول لا أن تكون والدا وقريبا قال فإن صام غيره غير الوالد جاء مطلقا بمعنى رضي الولي أو لم يرضى الولي ابنه علم أن جاره سوف يصوم عن أبيه الذي مات عليه نقل علم أو لم يعلم رضي أو لم يرضى لأن معلق بذمة هذا الميت هذا الصوم فمن قضاه قريبا كان أو بعيدا وارثا أو قريبا جاء صار برح ذمة الميت. قال غيره فإن صام غير الجاهل مطلقا لأنه تبرع هذا العلم تبرع ما ليس متوقفا على عين بنفسها أو نفس بعينها بل تبرع وإن خلف تركة أي الميت الذي لغى الصوم يوم المات وإن خلف تركة وجب الفعل وجب على الولي على القريب أن يأخذ شيء من ماله ويفعل نظره فقضى الدين مثلا لو مات عليه دين وخلف مالا وجب على وليه قريب أن يخرج الدين وإن علم أن عليه كفارة أخرج من تلكته كفارة لأنه متعلق بالرقبة تقدم فيفعله الولي إن استطاع مثلا لكن ما أراد أن يأخذ من المال ولا نظر أن يعيش فمات ولم يعيش يعني كان معروف معروف لكن لم يكن معروف وترك مالا فعلى الولي ان يحج ببعض ماله او يعطيه اخر يستاجر حاجه عنه يعني. قال فيفعله الولي هذا من باب الاستئناس يعني الاخر لكن ليس من باب الوجوب او يدفع الى من يفعله عنه اي عن من مات عليه نظره قال يدفع الصوم عن كل يوم طعام مسكين الى اخره ذكرنا قال هذا كله من أنفله صوم ثم نظره فلم يصمه يعني كان مفرطا ولد متسعا الوقت ففرط يعني نظر أن يصوم ثلاثة أيام اليوم نظر وإذا به مات بعد شهر نقول وسعه شهر كان عليه أن يصوم لكن لو صام بعد أن نظر قال علي أن يصوم شهرا فمضى عليه 15 يوما فما من يفصل نقول هنا 15 هذه التي كان متسع له كان عليه أن يقضي فيها وهنا عليه على ولي أن يقضي على 15 أما ما بعدها فليس في ذمته لأنه معذور مات طاره فهذا 15 التي مرت عليه كان عليه أن يقضي فيها النظر وكان مفرطا بما أنه كان مفرطا يجب على ولي أن يخرج من ماله فعنده مال ولم يكن مال يتبرع قالوا هذا كله من أمكنه صوم ونظره فلم يصمه فلو أمكنه أي ممن نظر أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط وما إذا مات قبل أن كمل نظره أو أيام نظره يعفى عنه قلت لكم مثال لو أن أحدا نظر أن يصوم شهر اليوم مثلا نظر أن يصوم 30 يوم فمات بعد 10 أيام نسأل وليه هل صام؟ يقول لا يقول هذا متسع كان له أن يصوم فعلى وليه أن يقضي عنه 10 أيام والعشرون ما كان ويعفى قال قضى ذلك البعض ذا قضى ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك الحج أي في النظر كما يعني هذه المسألة ذكرها أخرى البشر رحمه الله لكن بالشاف إقناع في الإقناع مدرجة كما لما قال إن مات عليه صوم نظري حج نظري كان يقولون وعمرة نذري لكن لما لم يذكرها الحجاوي ذكرها البزوح في آخر الكلام قال والعمرة في ذلك الحج أي من نظر عمرة كما ينظر إن كان العذر معكونا وإن كان غير عذر كان من ماله بقي من ماله أخذ ولي أخذ عمرة بنفسه أو تبع إلى غيره هكذا صورتها. هذا والله أعلم، وأصلى وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. نستمع لكم طرح السلم ونحن نعلم ما سيقال إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعتذر اليوم عن تعبان شوي لكن